مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي أكيد للحديث عن آخر التطورات الميدانية السورية ومستجدات أستنا لحل الأزمة السورية أكيد بعد الفاصل. مستمعينا، سوية نرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عباس. محمد، يسعد أوقاتك سيادة اللواء. سلام الله عليك وعلى مستمعيك وعلى وطن حبيب غال على قلوبنا جميعا. نورنا دكتور بأول إطلالة لك على إذاعة أمواج. شرف غالي لي وأنا أعتز بهذا الشرف إن شاء الله، وأرجو الله أن أكون عند مستوى وحسن ظن مستمعين الكرام بأن ننقل لهم الحقيقة وأن نعالج ما يمكن أن نستطيع تقديمه لإخوتنا المستمعين الكرام. أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا وغاليا. دكتور، انطلاقا من ما يحققه الجيش العراقي الشقيق والحشد الشعبي في العراق والجيش السوري في سوريا ميدانيا، والحديث مؤخرا عن إمكانية فتح طريق ما بين الموصل وسوريا بعد انتهاء من القضاء على داعش في الموصل وتأكيدا للتعاون بين الجيشين العراقي والسوري في القضاء على الإرهاب، هنا نرى التدخل والتزايد العسكري الأمريكي على الجغرافيا السورية يزداد كثافة بالتعاون مع الفصيل الكردي. ما هي الأهداف المعلنة والمخفية من هذا التواجد العسكري الأمريكي؟ دعيني بداية أسلط الضوء على المسرح العسكري. عندما نقول المسرح العسكري هي الجغرافيا التي يقع عليها الصراع المسلح، المسرح العسكري الحرب. هذه الحرب الدائرة اليوم على سوريا وعلى العراق، والتي خططت منذ زمن بعيد، خططت يعني لنكن دقيقين في التوصيف منذ عام 1991 عندما سقط الاتحاد السوفيتي، فكك الاتحاد السوفيتي. ألو؟ نعم معك دكتور. عندما فكك الاتحاد السوفيتي وتعرض لما تعرضت له الدول الأخرى، اليوم هنالك محاولة مستميتة من قبل أمريكا لتدمير الدول التي لا تتوافق مع الأنظمة أو مع المصالح الأمريكية، وهذا ما تعرضت له العراق وتعرضت له سوريا. انطلاقا مما يمكن أن نسلط عليه الضوء أيضا هي استراتيجية إسرائيل لما بعد عام 2000، والتي تستند وعرفت باسم وثيقة نتنياهو، والتي تستند إلى مبدأ أساسي وهو تدمير الجيش السوري والعراقي والمصري وتفكيك هذه الدول الثلاث انطلاقا من مكونات أثنية وطائفية ومذهبية. إذن اليوم استخدم الإرهاب واستخدمت الجيوش البديلة التي تم تسويقها وفق نظريات وإيديولوجيات وهابية متطرفة، بدا من العراق، أفغانستان، العراق، ومن ثم كان لسوريا الحظ الأوفر من هذه المجموعات الإرهابية التي عملت على الجغرافيا السورية كما تعمل في العراق. اليوم عندما نقول أننا في مسرح حرب واحد، الحشد الشعبي العراقي وقوات المسلحة العراقية وكل الأطياف التي تتعاون معها في إطار الهوية الوطنية العراقية تمكنت من تحقيق إنجازاتها في الجغرافيا العراقية. اللافت في الأمر أننا كنا دائما نسمع ما يقوله الغرب إنهم يريدون طرد داعش من الموصل، طرد داعش من الأنبار، طرد داعش من اللافر. إذن واعترضوا في بداية العملية العسكرية في منطقة الموصل، اعترضوا على أن تكون قوات الحشد الشعبي من جهة اللافر، بمعنى آخر من جهة الحدود السورية العراقية التي يمكن لها أن تقطع الطريق على هذه المجموعات المسلحة، وتحديدا ما تسميه داعش. يعني داعش عبارة عن وهم، داعش عبارة عن، لأوضح للأخوة المستمعين، داعش هي عبارة عن أحد مكونات CIA، مكون المخابرات المركزية الأمريكية، والتي تشكلت بداية تحت تنظيم ما يسمى بالقاعدة والطالبان، ثم القاعدة، ثم أتت إلى العراق تحت مسمى القاعدة، والتي انتقلت إلى تسميتها بداعش. في سوريا لدينا الكثير من المسميات لهذه الفصائل، المجموعات والمجموعات الإرهابية، لكنهم اعتمدوا في العراق على تسمية داعش، وفي سوريا وجدت لها تسميات كثيرة لتعدد مصادر ووسائط الاتصال أو أذرع التدخل في سوريا. في هذا الإطار عندما نقول أن الأمريكي يريد أن يقطع الطريق بين سوريا والعراق، نعم الأمريكي يريد أن يصنع بافر ستيت أو ما يمكن أن تسميه دولة ذات توجه. يعني دكتور، هل هي محاولة أمريكية لتثبيت ورقة التقسيم وتسليمها للكرد مثلا، أم هي لقطع جغرافيا التعاون العسكري بين العراق وسوريا؟ الحقيقة النقطتين جديرتين بتسليط الضوء عليهما. في النقطة الأولى، الأمريكي يريد أن يعبث ويلعب ويتلاعب بالمكون الكردي الوطني السوري، الذي البعض منه يبدو أنه أراد أن يتماهى مع المشروع الأمريكي، ويبدو أنه يحمل أوهاما في الفدرالة وفي التقسيم وفي إنشاء كيان آخر على وفق النموذج لكيان الكيانات الأخرى المصطنعة وفق هويات إثنية أو قومية أو طائفية أو مذهبية. هذا ما تسعى إليه أمريكا بالعبث بالمكون الكردي الوطني السوري، الذي وهذا طبعا لا استطيع ان اقول عنه انه وطني. من انتمى بسلوكه الى سلوك خارج الهويه الوطنيه لم يعد يحمل الهويه الوطنيه السوريه، والامريكي يعبث ببعض العشائر السوريه وببعض الاكراد الموجودين في الشمال الشرق وفي الشرق من سوريا. الامريكي اذا يريد ان يعبث في هذا الاتجاه. اليوم يريد ايضا ان يقطع الطريق الواصل ما بين الجغرافيا السوريه كدوله والمقاومه في العراق وايران، وهذه ايضا احدى مصالح امريكا التي نوه عنها كثيرا. وعندما يقول توماس فريدمان في مجله نيويورك تايمز ان على امريكا ان تدعم داعش لكي نفرض على الدوله السوريه الخضوع للتفاوض او الخضوع للاملاءات الامريكيه، اذا نحن اليوم امام شروط واضحه. هم يريدوننا يعني وفق مصطلح بريطاني، البريطاني يقول بدلا من ترويض الحصان الجامح ضع له لجاما ثقيلا، او ضع يدك على اللجام. بمعنى اخر يريدون تغيير النظام. النظام هو اللجام، اقصد باللجام هو الضوابط التي تضبط ايقاع الوطن وتضبط المؤسسات. الوطن ما هو الوطن؟ الوطن هو المؤسسات الدستوريه، وهو الجغرافيا، وهو الشعب. عندما يستطيعون او يمتلكون الدستور ويسيطرون على العقل المدبر وعلى القياده في هذا الوطن، اذا بات الوطن ملك ايديهم. هذا ما فعلوه في انظمه الحكم في الدول العربيه كلها. في سوريا بقيت سوريا ممانعة، بقيت سوريا مقاومة، بقيت سوريا ترفض الانحناء وتتمسك باستقلالها وسيادتها وهويتها، فأرادوا العبث في مسألة تغيير النظام. النظام ليس السيد الرئيس بشار الأسد، النظام ليس الحكومة، النظام ليس النظام هو كل ما يمكن أن نسميه نظام المؤسسة، نظام التعليم، نظام الصحة، نظام الرعاية. هم يريدون الانتقال بهذا النظام إلى ما تسميه النظام الإخواني الديمقراطي المعتدل الجديد الإسلاموي وفق النموذج التركي. بنظرهم صحيح. طبعا وفق نظرهم هذا. اسمحي لي، جراهام فولر عندما انشا، جراهام فولر هو ضابط في المخابرات المركزيه الامريكيه في تركيا، عندما انشا حزب العداله والتنميه ووضع على راسه نجم الدين رجب طيب اردوغان، على انقاض نجم الدين اربكان، يعني عندما انتهى نجم الدين اربكان وشعروا انه لا يلبي مصالحهم، تم استحضار حزب العداله والتنميه وعلى راسه رجب طيب اردوغان. هذا الاردوغان الذي هو صنيعه السي اي اي، والذي ينفذ اليوم مشروعهم لانتاج الاسلام المعتدل المحافظ الجديد الذي يريدون فرضه على سوريا وعلى العراق وعلى الجغرافيا كلها. في هذا الاطار لا نستطيع القول اننا امام ازمه، نحن امام عدوان، امام حرب. فشلوا بكل ادواتهم حتى عام 2011، فانتقلوا الى الصراع المسلح انطلاقا من مصادراتهم لعقول ابنائنا، انطلاقا من مصادراتهم لفكر ابنائنا الذي تماهى مع مشروعهم تحت مسمى ثوره بين قوسين، او ما يسمى بالسلوك المنحرف. يعني يقول ماكس مانورينغ، انت جيش عدوك، انت من يقاتل وطنك لكي تحقق اغراض عدوك في الجغرافيا السوريه. وفي هذا الاطار الامريكي اليوم يعبث ببعض المكونات الكرديه او العشائريه الموجوده في الشرق، لكننا نستطيع ان نؤكد ان التواصل الجغرافي والتواصل القيمي والتواصل المقاوم بين سوريا والعراق هو تواصل مستمر. وفي الجغرافيا اليوم هنالك خط بات واضحا، تستطيع الآليات والسيارات أن تتحرك ما بين الحسكة والعراق ودمشق إن شاء الله. دعنا نتحدث عن أستنا، حديث الساعة ويطغى بحضوره على ملفات السياسة العالمية اليوم. تزامنا مع هذا الانعقاد، نرى الحراك السياسي العالمي على أعلى مستوياته بشأن بلورة أو حل الأزمة في سوريا. اتصالات بين بوتين وترامب، ولقاء بوتين وأردوغان، والاجتماع الهام بين وفدي روسيا نافرنتيف ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. كل ذلك يدور في فلك حل الأزمة السورية، واليوم يتمخض عن ذلك الاقتراح الروسي بتفعيل مناطق خفض التصعيد والتي وافقت عليها الحكومة السورية. ما هو صلب هذه الورقة وانعكاساتها على الميدان السوري دكتور؟ دعيني أؤكد النقطة الأولى. أولا لقاء أو اتصال هاتفي بين السيد بوتين وترامب، هذا الاتصال الذي توضح أو رشح عنه أنه أكد على تنسيق التعاون في مكافحة الإرهاب بين روسيا وأمريكا. وأيضا النقطة الأخرى أكدها اللقاء الاتصال الهاتفي، يقول أن معاناة الشعب السوري عليها أن تنتهي في بما يتعلق بالإرهاب. بين قوسين أعود بالأخوة المسلمين للتأكيد أن ما يجري في سوريا هو عدوان أمريكي موصوف ومخطط له وبرمج ومنهج في إطار تدمير الدولة السورية، وما سمته إيفا بارتليت والصحفية الكندية، وما سمته فانيسا بيلي، وأيضا ما سمته عضو الكونغرس الأمريكي تولسي جابرد عندما قالت إنها حروب تغيير الأنظمة، government change war، حروب تغيير الحكومات، هذه حرب أمريكا ضد سوريا. واليوم أعتقد من يوم أمس صدر كتاب بمعنى صدر كتاب تحت عنوان حرب واشنطن الطويلة ضد سوريا. إذن فقط للتأكيد أن ما يجري في سوريا هو عدوان على سوريا. اليوم إذا أرادت أمريكا وأدركت أن تضحيات الشعب السوري وصمود الشعب السوري والإرادة القوية للشعب السوري في مواجهة العدوان بعد 7 سنوات من الحرب، أدركت أنها لم تستطيع تغيير الدولة السورية أو تغيير النظام، أقول النظام هو الشعب والنظام هو المؤسسات والنظام هو الدستور، أمريكا لم تستطيع تغيير هذه البنى الوطنية بالحرب وبالعدوان. نعم. إذن هنالك ما يمكن أن نشير إليه أن لقاء السيد بوتين مع ترامب ربما يفضي إلى نتيجة أخرى. نعم، دعني هنا دكتور، يعني نحكي نتحدث عن الاتصال بين بوتين وترامب بالرغم من التأكيدات التي حصلت بعده على مبدأ الاتفاق وضرورة محاربة الإرهاب والسعي الأمريكي لإنجاح أستانا 4. بالأمس صدر بيان وهو موقف الخارجية الأمريكية وبيان مكتوب ينسف هذا التأكيد ويوضح أن أمريكا غير مهتمة بأستانا وما يمكن أن ينتج عنها، ما تقييمكم لذلك؟ الحقيقة يعني أن يرتفع مستوى مشاركة أمريكا إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمشاركته في مؤتمر أستانا هذا مؤشر إيجابي، لكن المؤشر الأساسي الذي نستطيع أن نعتمد عليه أن الأمريكي غير ذي مصداقية كما أردوغان. يعني أردوغان اليوم يزور السيد بوتين في سوتشي ويلتقيان ويؤكدان على ضرورة إيجاد حل لمعاناة الشعب السوري ولما يجري على الجغرافيا السورية. من هو رأس الحربة في العدوان على سوريا؟ أليس أردوغان؟ أليست أمريكا هي التي وفرت الفرصة ومنحت أردوغان الأدوات والوسائل الإرهابية لعبور الحدود باتجاه سوريا؟ إذا نحن نؤكد جيدا على أن لا أردوغان موضع ثقة ولا ترامب أو الإدارة الأمريكية موضع ثقة من قبلنا، لكن الأساس في اعتقادي هو الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في الجغرافيا السورية. الأساس الحقيقة إرادة روسيا، اسمح لي أن أسلط الضوء على مسألة المناطق، كأن مناطق خفض التصعيد تشمل إدلب، شمال حمص، الغوطة، درعا، يعني هذه الورقة الروسية برأيك أطاحت بحكم أردوغان بمخططات ترامب لإقامة المناطق الآمنة؟ المشكلة أن الروسي يعني يفكر بدقة ويفكر بموضوعية وهو موجود على الجغرافيا ويعرف تماما ماذا يجري ويعرف حجم المخطط الأمريكي. يعني الأمريكان يريدون مناطق آمنة تحت سيطرة أردنية أو سعودية في الجنوب وسيطرة تركية في الشمال، وهذا وأيضا الجغرافيا الأخرى التي يسعون من أجل تحقيقها، وهذا ما تتحدث عنه الكثير من وسائل الإعلام أن هنالك عدوانا مبيتا قد يحدث باتجاه الشمال الشرقي والشرق والجنوب الشرقي من سوريا بهدف تدمير داعش أو بالأحرى بهدف طرد داعش من منطقة البادية السورية وإحلال ما سموه بجيش العشائر أو جيش سوريا الديمقراطي، الجيش السوري الجديد وأسماء أخرى هي تحت العلم الأمريكي وتحت السيطرة الأمريكية. إذن هذا الأمر الروس يدركونه جيدا ويعرفون تماما حجم المخططات العدوانية الأمريكية التي تحاك ضد سوريا، وروسيا تتعامل مع هذا الموقف بثبات بموضوعية وفق القانون الدولي وتعرض أفكارا. حقيقة ما يمكن أن نقرأه من هذه الأفكار أنها محاولة لوضع النقاط على الحروف ولوضع الجميع أمام استحقاقاتهم على طاولة التفاوض، وبالتالي إرغام الأمريكي لكي يتصرف وفق القانون الدولي، وهذه مسألة يعني الأمريكي يرفضها أو لا يستطيع التعبير عن رفضها مباشرة، لكنه يحاول التملص منها. لاحظي عندما قالت الخارجية الأمريكية أنها ترفض أو الإحراء، غير مسؤولة عما صرح به ترامب أمام السيد بوتين من خلال الاتصال الهاتفي. هذا يشير إلى أن الأمريكي لا يمكن لنا أن نعول على مصداقيته، وهنالك في أمريكا ما يمكن أن تسميه بالدولة العميقة، أو من يخطط لأن تكون أمريكا متورطة أكثر في الجغرافيا السورية أو في حرب قد تطال بقواتها التي يمكن لها أن تدخل إلى سوريا تحت مسمى استشاري أو داعم للمجموعات الكردية أو داعم للمجموعات العشائرية الجنوبية في منطقة الرنسة أو في منطقة المفرق، وهي الآن موجودة بقوة وذات يعني هنالك قوات بريطانية وقوات من حيث الناتو الغربي والناتو العربي. نعم. يعني يؤكد على نقطة الناتو العربي الذي تقوده إسرائيل والكيان الصهيوني وتركيا. نعم. إذن الكيان الناتو العربي هو ناتو آخر تحت مسمى صهيوني وهابي، بدأ بالحضور والتقدم باتجاه الأراضي الأردنية استعدادا لما يمكن أن نسميه عدوانا آخر باتجاه الجغرافيا السورية. نعم. هذا ما يمكن أن يحلموا به، هم يفكرون بهذه الطريقة، لكننا لم نتحدث عن خيار المقاومة ولم نتحدث عن خيار الوطني السوري في مواجهة هذا الإرهاب. نحن جاهزون ونحن مستعدون تماما لأي مواجهة سواء كانت في الجنوب أم في الشمال. نعم. السوري طبعا، خصوصا أن بوتين أكد بأن مناطق خفض التصعيد لن تكون محظورة الطيران بشرط عدم وجود أي نشاط عسكري فيها. سؤال دكتور يبادر للذهن، كون مناطق خفض التصعيد تشمل مناطق وجود إرهابيين بامتياز أمثال جيش الإسلام في الغوطة، أحرار الشام والنصرة إلى آخره، ألا تمثل هذه الورقة بالنسبة لهم فرصة مثالية لتثبيت واقعهم الإجرامي المسلح؟ سيدتي الفاضلة، اسمحي لي أن أؤكد مرة أخرى النقطة، مناطق خفض التصعيد. نعم. العسكري. نعم. هي لم تعلن أنها لن تقاتل النصرة وداعش حيث تتواجد هذه المناطق. وعلى من يسمون أنفسهم بالمعارضة السورية المسلحة المعتدلة، إذا كان هنالك من هذا المصطلح، ومصطلح حقيقة متناقض مع نفسه وغير مقبول على الإطلاق، هذه المعارضات التي تسمي نفسها معتدلة عليها أن تسهم مع الجيش العربي السوري ومع القوات السورية الرديفة والحليفة في القضاء على جبهة النصرة وداعش. ما لم يحدث هذا الأمر فلن تكون هنالك مناطق آمنة، ولن تكون هنالك مناطق ذات تصعيد منخفض أو توتر منخفض. بمعنى أوضح، القتال والصراع ضد جبهة النصرة وضد داعش وأخواتها لن يتوقف، وسوف نستمر في استخدام الطيران والمدفعية والصواريخ وكل وسائل القتال المتاحة للجيش العربي السوري من أجل القضاء على هذا التطرف وعلى هذا الإرهاب الذي سمح لنفسه أن يستولي على الجغرافيا السورية، وسمح لنفسه أن يعبر تماما أنه هو يقول أنه يرفض أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار. إذن هو يقول أنه ليس مع حل سياسي. بالمناسبة كلمة مفردة حل سياسي أنا يعني ربما لدي اعتراض عليها. نحن كسوريين حوارنا ولقاؤنا ونقاشنا كسوريين هذا هو الحل الذي نعيش به، وعندما نقول أننا نتفاوض في أستنا أو في جنيف فالواقع أننا نتفاوض مع أدوات لمشغلين سواء كانوا صهي وهابيين من تركيا أو من دول الخليج والكيان الصهيوني أو كان الكيان الأمريكي أو الدولة الإدارة الأمريكية. بمعنى أوضح، عندما نبحث عن سوريين نحن كحل، نحن السوريون عندما نبحث عن الحل فهذا الحل ينطلق من تطلعاتنا الوطنية ومن معارضة وطنية تحمل هما وطنيا ومشروعا وطنيا، ونحن جميعا نقف خلف المعارضة الوطنية التي تحمل مشروعا وطنيا تطويريا تحديثيا يرمي إلى الوصول بسوريا وبشعب سوريا 23 مليون نسمة و185 ألف كيلومتر مربع، وكل الجغرافيا السورية تقف تماما مع كل أداة التطوير وأدوات التطوير. نعم. وبالتالي كل الشعب السوري مع الانطلاق باتجاه سوريا الحديثة، سوريا العظيمة بكل أبنائها بكل أطيافها بكل ألوانها، سوريا المشرقة كما كانت، نحن مع هذا الاتجاه. لكن أن تكون لدينا معارضة مرتبطة بالكيان السعودي والكيان القطري والكيان التركي أعتقد أنها ليست بمعارضات ولا تنتمي إلى سوريا ولا تنتمي إلى الجغرافيا السورية. نعم دكتور، في متابعة لهذه الورقة وموضوع نعود لموضوع مناطق خفض التصعيد، هناك تسريبات إعلامية لا أعلم مدى صحتها عن احتمال وجود أو توجيه مراقبين من مصر والجزائر والإمارات لمراقبة ذلك. معلوماتكم حول صحة ذلك، ألا يشكل ذلك يعني خطوة لاستدراج سوريا مثلا لجلب قوات فصل حقيقية لاحقا؟ الواقع هذه ما تزال هذه المفردات مطروحه عبر وسائل الاعلام ولم تطرح بشكل رسمي، لكن في اعتقادي لابد من وجود ادوات واليات تضبط مناطق خفض التصعيد او خفض التوتر. ما هي هذه الادوات؟ بدايه علينا ان نحدد ما هي المناطق، المناطق التي يمكن ان نعتبرها امنه او التي ذات تصعيد منخفض. في الجغرافيا العسكريه هنالك خرائط وهنالك خطوط تماس وخطوط اشتباك، لكن لم يظهر للعلن كيف لنا ان نفصل خطوط الاشتباك بين جبهه النصره واحرار الشام وفيلق الرحمن وفاستقم كما امرت والمجموعات الارهابيه الاخرى التي تحمل نفس الفكر، نفس العقيده، نفس الادوات، نفس المنطق، نفس يعني هذه المجموعات التي تحمل فكرا متطرفا، كيف لنا نفصل جسدها المتطرف، عقلها المتطرف عن جسدها الغير متطرف؟ يعني هنالك مساله من التعقيد في مكان انها اليوم باتت المجموعات المسلحه امام خيارين، خيار لا ثالث لهما، إما أنها متطرفة وإرهابية وسوف يمارس بحقها كل أدوات الصراع المسلح من أجل تدميرها وإخراجها من الجغرافيا السورية، أو أنها هي معارضة معتدلة، معارضة تلقي السلاح، هي معارضة وطنية عادت إلى حضن الوطن، ألقت السلاح، لجأت إلى العقل من أجل أن نتحاور كسوريين والبحث عن حل لمشاكلنا وعن حل لأزماتنا وليس للحرب. الحرب عندما نقول إيقاف الحرب هذا يعني أن أمريكا أوقفت الحرب وأوقفت الدخول الإرهابيين إلى سوريا، أما عندما نتحدث عن أزمات وعن مشاكل في جغرافيا سوريا بين السوريين فهذا يعني أننا سوف نجلس على طاولة الحوار وعلى طاولة التفاوض كسوريين للبحث عن حل لما أفرزته الحرب ولما أخرجته الحرب من عدوان و من كوارث. لا نستطيع القول فقط أزمات، هي كوارث ألمت بالشعب السوري سواء بالتهجير وبشروط الحياة وبظروف الحياة والتدمير وتدمير البنى التحتية وتدمير البنى الوطنية وتدمير المجتمع السوري. علينا أن نتذكر أننا في سوريا تعرضنا لمحاولة تدمير تعيسة فشلت كليا، الدليل أنها فشلت أن أبناءنا من كل المحافظات السورية اليوم يعيشون في منطقة اللاذقية وفي طرطوس وفي السويداء وفي درعا وفي مدينة حمص وفي مدينة حماة، أي أن المناطق التي نستطيع أن نعتبرها هي مناطق للدولة في مدينة دمشق وفي مناطق تحت سيطرة الدولة ضمت كل أبناء سوريا من كل المحافظات السورية ومن كل الألوان ومن كل الأطياف. بمعنى أوضح أن البناء أن المبنى السكني الواحد اليوم يضم 14 محافظة ويضم كل الألوان السورية وكل أطياف سوريا. إذا كان معي من وقت دعيني أذكر يعني ألفت اهتمام الأخوة المستمعين إلى أسألك آخر سؤال عن أستنا بجولته الرابعة دكتور تفضل. اليوم تحدثت أو التقيت بأحد قضاة بقاضي عسكري قال لي كنت أفتش بثياب أحد الشهداء شهيد من شهداء سوريا، وهذا الشهيد وجد بحوزته رسالة موجهة إلى أبيه وأمه، وهذه الرسالة يقول فيها إنه يعتذر من أمه لأنه غادر البيت بدون أن يقبل يدها، ويطلب من أبيه أن لا يحزن عليه، ويطلب أيضا في الورقة أن تقرأ أخته الرسالة وأن تحرقها فيما بعد لكي لا تبقى في أمام أمها وأبيها. بالمناسبة هذا الشهيد البطل هو من أهلنا الأكراد في عفرين. نعم رحم الله أرواح شهدائنا. إلى هذه الرسالة. نعم. هو من أهل الأكراد في عفرين. نعم. سيادة اللواء سؤالي الأخير لحضرتك، يعني أستنا في جولته الرابعة، هل يمكن أن نعتبر أنه سيحقق نجاح سوري حيث تتم ترجمة الاستجابة للمطالب السورية بوضع ملف الإرهاب ملفا رئيسيا وأساسيا موازيا لأي ملف آخر؟ الحقيقة هذا ما يتطلع إليه شعبنا في سوريا. شعبنا السوري اليوم يعاني منذ 7 سنوات بحرب ضروس استهدفته واستهدفت بناه الوطنية والتحتية والمجتمعية، ويتطلع شعبنا اليوم لكي تضع هذه الحرب أوزارها. عندما نقول تضع الحرب أوزارها أي أن على الأمريكي أن يكف عن عدوانه وأن يدرك أنه قد فشل وخسر في عدوانه على سوريا. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأدوات والمشغلين والأتراك والصهيوهابيين الذين يعملون في المجال الإقليمي وفي الجوار الإقليمي عندما يرفعون أيديهم فعلا عن دعم هذه المجموعات أعتقد تماما أننا سوف نجد إقرارا واطمئنانا وخروجا لهذه المجموعة، سواء شاءت أم أبت هي سوف تخرج، إما محمولة على خارج البلد وإما لن تجد لها مكان لكي تدفن، لأن شعبنا سوف يتخلص منها، شعبنا بكل جغرافيا سوريا سوف يعمل على التخلص من هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. وأعتقد أنه بات اليوم قريبا جدا اللحظة التي نشعر بها أن سوريا باتت آمنة إن شاء الله بفعل إرادة الشعب وبصمود الشعب وبإرادة الجيش العربي السوري وأصدقائه وحلفائه. بالفعل إذا تم تجريد الإرهابيين من ملف الإرهاب وهو ورقتهم الأساسية سينتهون إلى الفشل بالتأكيد، وهو ما نراهن عليه سياسيا. سيادة اللواء الدكتور محمد عباس محمد، كل الشكر لك، كن ضيفنا اليوم في قراءة في فضاء سياسي عبر أثير إذاعة أمواج، شكرا لك. شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام وللمحطة الكريمة. يعطيك ألف عافية. وأحبابي فرجوني، سوريا راجعة وشايفها بعيوني، عشان خدوني وأحبابي فرجوني، سوريا الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلق هي أمه الحنون.